أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على الله بكل شيء عليم. في بيوتنا أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله